خبره قل الله أنزله، الله أنزله. وهم يحتجون بهذه الآية لإثبات باطلهم مع أنهم لا يعترفون بالقرآن. نعم. وأما الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فليس بكلام تام ولا جملة نفيدة. لأنهم تجاوزوا القرآن، لو كانوا يحتجون بالقرآن ما قصدوا له ولا زعموا أن هناك أن الخاص فوق الأنبياء والرسل وأن المسلمين من العامة. نعم. ولا يتعلق به إيمان وكفر ولا أمر ولا نهي. يعني الاسم المفرد الله أو هو ما يتعلق به لا إيمان ولا كفر، ما في توحيد. التوحيد في كلها كامل، لا إله إلا الله ما في توحيد. أما الله الله ما في توحيد، هو هو ما في توحيد ولا إيمان ولا ما كفر ولا إيمان ولا حق ولا باطل ولا يزيد القلب إيمان ولا معرفة ولا ينعرف في فائدة ويعقل. بل إنها كما يقول المؤلف رحمه الله سبب في تصورات باطلة وسبب في وقوع في أنواع وفنون من الحد والاتحاد. نعم. ولم يذكر ذلك، ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة، ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة ولا حالا نافعة، وإنما يعطيه تصورا مطلقا لا يحكم عليه بنفسه ولا إثبات، فإن لم يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسه، وإلا لم يمكن فيه فائدة، وإلا لم يكن فيه فائدة. والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه لا ما تكون الفائدة خافية لغيره. وقد وقع بعض من وارد على هذا الذكر في فنون من الإلحاد وأنواع من الاتحاد. يعني صوفية يواظبون على هذا الذكر، يعني مستمر يواظب، يعني مستمر. وقد وقع لكنهم بسبب وقوع مواظبة على هذا الذكر وقعوا في فنون من الإلحاد وفنون من الاتحاد. أعوذ بالله، في فنون أنواع من الإلحاد وفنون من الاتحاد. الكل بإتحاد الكل بإتحاد الخالق مع المخلوق. وكما قلت لكم بعضهم يواظب على هذا الذكر، يستمر بعضهم من بعض العصر إلى المغرب ويستمر سبق الجلالها وسرها هو هو هو هو الله الله الله الله الله الله الله الله وهذا إيش؟ إذا استمر ساعتين ثلاثة أربع ساعات ما تكون على هذا فيكتب في الغالب أنه يغمى عليه. نعم. الله العافية. نعم. كما قد بسط في غير هذا الموضع وما يذكر عن بعض الشيوخ من انه قال اخاف ان اموت بعد النفي والاثبات. اخاف ان اموت، اخاف ان اموت بين النفي والاثبات. نعم. هذا بعض الشيوخ عن بعض الشيوخ الصوفيه لما قيل له لماذا تقول لا اله الا الله؟ قال اخاف اذا قلت لا اله اموت وانا ما اوصلت الى الله، اخاف اموت بين النفي والاثبات. لا اله الا الله فتخاف المسلم نفيت لا اله فيموت فيكون مسلم. فأنا بدل ما أجيب كلمتين كلمة طويلة الله الله الله، وهذا ما يمكن يموت أيضا في أثناء الله أو في أثناء الهو. فالمؤلف رحمه الله عنه يقول لو فرض أنه مات فالعبرة بنية، هي ما يضر إذا كان موحد، ما يضر مات بدون اختياره وهو موحد، إنما الأعمال بنية. فهذا كله تعليم باطل. فما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال أخاف أن أموت بين النفي والإثبات حال لا يقتدى فيها بصاحبها، فإن في ذلك من الغلط ما لا خفاء به، إذ لو مات العبد في هذه الحال لم يموت إلا على ما قصده ونواه، إذ الأعمال بالنيات. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلقين الميت لا إله إلا الله، وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ولو كان ما ذكره محظورا لم يلقن الميت كلمة يخاف أن يموت في أثنائها موتا غير محمود. يعني لو كان ذكره محظور ما أمر الميت أن يلقن الميت، لأنه أيضا يخفى أن يكون الميت يموت في أثنائها، فلو كان فيه محظور ما أمر الميت، فلما أمر به دل على أنه ليس فيه محظور. نعم. بل ما كانوا يلقنوا مختارهم من ذكر الاسم المفرد، والذكر بالاسم المضمر المفرد أبعد عنه. والذكر بالاسم المفرد أو المضمر، يعني هذا وهذا. الذكر بالاسم المفرد الله أو المضمر هو أبعد عنه، يعني بهذا أو بهذا كل منهما باطل. نعم. فالذكر بالاسم المضمر أو المفرد أبعد عن السنة وأدخل في البدعة وأقرب إلى ضلال الشيطان. فإن من قال يا هو يا هو وأقرب إلى إضلال الشيطان وأقرب إلى إضلال الشيطان فإن من قال يا هو يا هو أو هو هو ونحو ذلك لم يكن الضمير عائدا إلا إلى ما يصوره قلبه والقلب الضمير سيعود إلى ما يصوره قلبه وينحس فكره من معبوده الذي يعبده. نعم. والقلب قد يهتدي وقد يضل. وقد صنف صاحب الفصوص كتابا سماه كتاب الهو. صاحب الفصوص ابن عربي محي الدين محمد بن عربي سمى كتاب فصوص الحكم الكتاب سمى كتاب الهو. نعم. وزعم بعضهم أن قوله وما يعلم تأويله إلا الله معناه وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو الهو وإن كان هذا مما ما يعلم تأويله هو الضمير فسرها بقلب ما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو الهو إلا الله وتكون هو ضمير إلى الله يعود إلى الله. وإن كان هذا مما اتفق المسلمون ولا ينظرون إلى ما قبل الآية وإلى ما بعدها وهل في آخر الآية كل هذا من باطلهم. نعم. من جهلهم وضلالهم. نعم. وإن كان هذا مما اتفق المسلمون بل العقلاء على أنه من أبيان الباطل فقد يظن ذلك من يظنه من هؤلاء حتى قلت مرة لبعض من قال شيئا من ذلك لو كان هذا كما قلته لكتبت الآية وما يعلم تأويل هو منفصلة ثم كثيرا ما يذكر بعض السيوط أنه يحتج على قول قائل الله بقول قل الله ثم ذرهم ويظن أن الله أمر نبيه بأن يقول الاسم المفرد وهذا غلط باتفاق أهل العلم. فإن قوله قل الله معناه الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وهو جواب لقوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله أي الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى رد بذلك قول من قال ما أنزل الله على بشر من شيء فقال من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى ثم قال قل الله أنزله ثم ذر هؤلاء المكذبين في خوضهم يلعبون. ومما يبين ما تقدم ما ذكره سيبويه وغيره من أئمة النحو أن العرب يحكون بالقول ما كان كلاما لا يحكون به ما كان قولا فالقول لا يحكى به إلا كلام كائن. يعني يبين المؤلف رحمه الله هذا البحث ضغوي في بواه إمام النحاة وكذلك غيره يحكون من النحو أن العرب يحكون بالقول ما كان كلاما لا يحكون به جملة كلمة واحدة وكلمة قل الله قل هذه قول يحتبها كلام ولا يحتبها كلمة يحتبها كلام تدل على قول قل الله أنزله كله ليست كلمة واحدة لأن السيبويه وإن النحو قرروا بأن العرب تحكي بالقول ما كان كلاما لا تحكي بالقول كلمة واحدة والآية قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون قول ولا لا قل يأتي بعدها جملة مفيدة ما يأتي بعدها كلمة واحدة قل الله أنزله. نعم. ومما يبين ما تقدم ما ذكره سيبويه وغيره من أئمة النحو أن العرب يحكون بالقول ما كان كلاما لا يحكون به ما كان قولا فالقول لا يحكى به إلا كلام تام أو جملة إسمية أو جملة فعلية ولهذا يكثرون إن إذا جاءت بعد القول قال محمد إنه قائل ما يقول أنه تكون إن بعد القول مكسورة. نعم. فالقول لا يحصى به الاسم، والله تعالى لا يأمر أحدا بذكر اسم مفرد ولا شرع للمسلمين، بل اسم مجرد. ولا شرع للمسلمين اسم مفردا مجردا، ولم يأمر أحدا بذكر اسم مفرد ولا شرع للمسلمين اسما مفردا مجردا. نعم. والله تعالى، والله تعالى لا يأمر أحدا بذكر اسم مفرد ولا شرع للمسلمين اسم مفردا مجردا. والاسم المجرد لا يفيد شيئا من الإيمان باتفاق أهل الإسلام، ولا يؤمر به في شيء من العبادات ولا في شيء من المخاطبات. اسم مفرد كلمة واحدة ما فيها، لا يفيد الإيمان كلمة الله أو كلمة محمد واحدة ما تفيد، لا بد تضيف إليها كلمة أخرى حتى تكون مفيدة. الله أكبر، سبحان الله، وهكذا. هي لا تفيد شيئا ولا يؤمر بها ولا تفيد شيئا يستفاد به المخاطبة حتى تضم إليها كلمة أخرى أو كلمتان تكون جملة مفيدة. نعم. ونظير ما يقتصر على الاسم المفرد ما يذكر أن بعض الأعراب مر بمؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله بالنصر، فقال ماذا يقول هذا؟ هذا الاسم، فأين الخبر عنه الذي يتم به الكلام؟ أشهد أن محمد رسول الله، أن حرف توكيد نصب، محمدا اسمه منصوب، رسول خبر، رسول الله، فأن تخبر تشهد أن محمد رسول الله، فإذا سمعت رسولا أشهد أن محمد رسول الله ما جاء خبر، أين الخبر؟ يحتمل أنه يأتي بعد أشهد أن محمدا الذي هو رسول الله صادق تأتي خبر، هذا إذا وصلت مثلا، إذا وصلت ما جاء خبر، وإذا رفعت فهو خبر. ولهذا هذا الأعرابي الذي يعرف اللغة بشريقة اللغة العربية لما مر بهذا المؤذن ويأشهد أن محمد رسول الله يفتح، قال طيب أنت الآن أخبر، أنت الآن شهدت أن محمد رسول الله، ما جاء خبر، أين الخبر؟ أين الخبر الذي يسمى به الكلام؟ أشهد أن محمدا الذي هو رسول الله ما هو؟ ما جاء خبر، لكن لو رفعها رسوله خلص يا خبر، أثبت وشهدت أن محمد رسول الله. على أن هناك يعني لها توجيه، يعني لو وجدنا مؤذن يلحن ويقول أن محمد رسول الله لها توجيه. هناك من يرى فتحه البيت ويرى أن الخبر قد يفتح، يعني على قول وإن كان غير مشهور. نعم. وما في القرآن من قوله واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، وقوله سبح اسم ربك الأعلى، وقوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقوله فسبح باسم ربك العظيم، ونحو ذلك لا يقتضي ذكره مفردا، بل في السنن أنه لما نزل قوله هذه الآية ليست ربك، ليس المراد ذكر اسم ربك الله الله فقط، سبح اسم ربك، لا ليس المراد كلمة واحدة، بل المراد يقول إيه اسم ربك وسبح اسم ربك وذكر اسم ربك وسبح اسم ربك العظيم، المراد الجملة كاملة مفيدة، فسبح اسم ربك أقول سبحان ربي العظيم، أقول سبحان ربي الأعلى، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها في ركوع الجوارح السبيل، مو كلمة واحدة سبح اسم ربك، سبح اسم ربك بالجملة أقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم، لا بالكلمة الواحدة. نعم. بل في السنن أنه لما نزل قوله فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فشرع لهم أن يقولوا في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، وفي الصحيح أنه كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وهذا هو معنى قوله اجعلوها في ركوعكم وسجودكم باتفاق المسلمين. فتسبيح اسم ربه الأعلى وذكر اسم ربه ونحو ذلك هو بالكلام التام المفيد، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهن من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي الصحيح كلها جمل مفيدة، كلها جمل مفيدة. وقصد المؤلف من هذا الرد على الصوفية الذين يزعمون أن ذكر خاصة كلمة واحدة غير الله وذكر خاصة خاصة حرف وهو هو. في هذه النصوص كلها رد عليه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، جمل مفيدة يعني سبح الله سبح الله أحمد الله الحمد لله، جمل مفيدة سبحان الله يعني سبح الله تصحيحا لا إله إلا الله الله أكبر كلها جمل مفيدة. نعم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومرات كلمتان يعني كل كلمة جملة مفيدة والكلمة تطلق على الكلام المفيد ولهذا يقال الكلام ألقى كلمة يعني وهي تطلق. نعم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من قال في يومه 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتب الله له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. هذا حديث الصحيحين كما ذكر المؤلف لكن له تكملة وهو النبي قال من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له من قال حين يسمن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان كمن أعتق 10 أضعاف من ولد إسماعيل وكتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة وكان في يومه في حزن من الشيطان حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من قال مثل ما قال أو زاد عليه. فكان يعني بقية الحديث قصته مؤلفه. نعم. ومن قال في يومه 100 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. نعم. وفي هذه كلها جمل مفيدة سبحان الله والحمد لله العظيم. في الحديث الآخر من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان من أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل وإذا قال 100 كان كمن أعتق 10 مع كتابة مع أنه يكتب له 100 حسنة وتنحى 100 سيئة ويكون في يوم في حزن الشيطان. نعم. وفي الموطأ وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي سنن ابن ماجه وغيره عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. وكل هذا من فيه كل هذا من فيه. نعم. ومثل هذه الأحاديث كثيرة في أنواع ما يقال من الذكر والدعاء وكذلك ما في القرآن من قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقوله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه إنما هو قول بسم الله. وهذه جملة تامة وإما إسمية على أظهر قولين النحاة أو فعلية والتقدير ذبحي بسم الله أو أذبح بسم الله يعني إذا قدرت ذبحي بسم الله صارت جملة إسمية وإذا قدرت أذبح بسم الله صارت جملة إسمية فنقصد لك حين يقول الإنسان بسم الله هذه جملة مفيدة لأنها متعلقة بمحذوف لأن المقدر إذا كنت تذبح تقول ذبحي بسم الله أو أذبح بسم الله إذا كنت تأكل تقول أكل بسم الله أو أكل بسم الله إذا كنت تقرأ تقول قراءة بسم الله أو أقرأ بسم الله وهكذا تقدر من جنس الفعل الذي يريده الإنسان. نعم. وكذلك القول القائل بسم الله الرحمن الرحيم فتقديره قراءتي بسم الله او اقرا بسم الله ومن الناس من يغمر في مثل هذا ابتدائي بسم الله او ابتدات بسم الله والاول احسن لان الفعل كله مفعول بسم الله ليس مجرد ابتدائه كما اظهر المضمر في قوله اقرا باسم ربك الذي خلق وفي قوله بسم الله مجراها ومرساها يعني هذا يدل على أن المقدر على أن المقدر على أن بسم الله متعلق بالمقدر هنا أظهر بسم الله اقرأ باسم ربك فدل على أنه إذا جاء بسم الله فهي متعلقة بالمقدر مثل بسم الله مجراها أو مجريها على قراءة حق. نعم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. فليذبح بسم الله يعني قل بسم الله إذا ذبحت جملة مفيدة. نعم. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بربيبة عمر بن أبي سلمة. بربيبه عمر بن أبي سلمة. ربيبه يعني ابن زوجة. أم سلمة لها ولد اسمه عمر. سيكون ربيب للنبي صلى الله عليه وسلم. البنت تكون ربيبة لزوج أمها. والولد يكون ربيب لزوج أمها. فعمر بن أبي سلمة ربيب للنبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج أمه. ربيب عمر بن سلمة كانت يده تقشف الصحفة قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال كنت غلاما تقشف يدي في الصحفة في الأكل. فقال يا غلام سم الله اسم رجل يعني كلمة واحدة وهو جملة يعني سم الله يقول أكل بسم الله. نعم. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لربيبه عمر بن أبي سلمة يا غلام سمي الله وقل بيمينك وقل مما يليك. فالمراد أن يقول بسم الله ليس المراد أن يذكر الاسم مجردا. وكذلك قوله في الحديث الصحيح لعدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فقل. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل رجل منزله فذكر اسم الله فذكر اسم الله عند دخوله وعند خروجه وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. وذكرت اسم الله يقول حينما يقول بسم الله يعني أرسله بسم الله جملة مفيدة. وكذلك الإنسان عند دخوله وخروجه. نعم. وأمثال ذلك كثير. وكذلك ما شرع للمسلمين في صلاتهم وأذانهم وحجهم وأعيادهم من ذكر الله تعالى إنما هو بالجملة التامة كقول المؤذن الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله كل جملة مفيدة. وقول المصلي الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد التحيات لله كل أجوبة مفيدة. نعم. وقول الملبي لبيك اللهم لبيك وأمثال ذلك. فجميع ما شرعه الله من الذكر إنما هو سلام تام لا اسم مفرد لا مظهر ولا مضمر. لا اسم لا مظهر مثل قول الله للصفية أو مضمر هو. نعم. وقول المصلي الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد التحيات لله كل جمل مفيدة. نعم. وقول الملبي لبيك اللهم لبيك وأمثال ذلك. فجميع ما شرعه الله من الذكر إنما هو سلام تام لا اسم مفرد لا مظهر ولا مضمر. لا مظهر مثل قول الله للصفية أو مضمر هو. نعم. وهذا هو الذي يسمى في اللغة كلمة يعني يسمى في اللغة كلمة هو السلام التام ليس المراد كلمة واحدة مفردة. يسمى في اللغة كلمة إذا قيل فلان تكلم بكلمة أو قال كلمة المراد جمل مفيدة حتى تكون جملة واحدة أو عدة جمل. نعم. فقوله كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان من الرحمن وهما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يسمهما كلمتان مع أنهما جملتان كلمة تطلق على الجملة. نعم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقوله أفضل كلمة قال الشاعر كلمة الذي ألا كل شيء ما خلى الله باطل أسمع كلمة ويشطر به ألا كل شيء ما خلى الله باطل هذا أفضل كلمة يعني أفضل كلام قاله يعني البشر ألا كل شيء ما خلى يعني بعد ألا كل شيء ما خلى الله باطل يعني كل شيء سوى الله فهو باطل مثل لا يرد بجوز الله فهو هذا حق. لكن بقية الشطر الثاني هو كل نعيم لا محالة له. ولهذا يروى أنه لما قال ألا كل شيء ما قال الله باطل قيل له كذب فأتى بالشطر الثاني وقال وكل نعيم لا محالة زائل قيل له كذب فإن نعيم الجنة لا يزول. الشطر الأول هو صحيح أما الشطر الثاني ما كل نعيم لا محالة زائل بقية البيت. نعم. ومنه قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم الآية. وهذه الكلمة التي قالوا قالوا إن الله له ولد وهي جملة مفيدة فتم مع كلمة قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم. نعم. وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وأمثال ذلك مما استعمل فيه لهم الكلمة من الكتاب والسنة بل وسائر كلام العرب فإنما يراد به الجملة التامة كما كانوا يستعملون الحرف في الاسم فيقولون هذا حرف غريب أي لفظ الاسم غريب، وقسم سيبويه الكلام إلى اسم وفعل وحرف جاء بمعنى ليس باسم ولا فعل، وكل من هذه الأقسام يسمى حرفا. وكل يسمى حرف، الاسم يسمى حرف، وفعل يسمى حرف، والحرف أيضا يسمى حرف، لكن حرف الثالث اللي هو الحرف أنه حرف جاء لمعنى، نعم ليس باسم ولا فعل، نعم. لكن حرف الثالث أنه حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل، وسمى حروف الهجاء وسمى حروف الهجاء باسم الحرف وهي أسماء. سمى حروف الهجاء باسم الحرف وهي أسماء، مثلا كلمة زاي هذه اسم للزاي، الباء هذه اسم حرف الباء، تسمى حروف الهجاء باسم الحرف وهي أسماء الله، فالزاي اسم للزاي والباء اسم للباء وهكذا، نعم. ولفظ الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرها، ولفظ الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقد حديث رواه الترمذي بلفظ من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حرف، نعم. وقد سأل الخليل بن أحمد أصحابه عن النطق بحرف زاي من زيد فقالوا زاي، فقال جئتم بالاسم، إنما الحرف زاء. الحرف زاء لكن اسمه زاي، زاء اسمها زاي، زاء اسمها الباء وهكذا، نعم. ثم إن النحاة اصطلحوا على أن هذا الاسم المسمى في اللغة بالحرف يسمى كلمة، مثل زاي طلع على هذا المسمى في اللغة زاي يسمى كلمة، نعم. وأن لفظ الحرف يخص لما يخص لما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل لحروف الجر ونحوها، وأما ألفاظ حروف الهجاء فيعبر تارة بالحرف عن نفس الحرف من اللفظ، وتارة باسم ذلك الحرف، يعبر تارة بالحرف مثل باء وتارة باسم ذلك الحرف مثل زائد الزاء، نعم. ولما غلب هذا الاصطلاح صار يتوهم من اعتاده أنه هكذا في لغة العرب، ومنهم من يجعل لفظ الكلمة في اللغة لفظا مشتركا بين الاسم مثلا وبين الجملة، ولا يعرف في صريح اللغة من لفظ الكلمة إلا الجملة التامة. يعني في اللغة العربية كلمة لفظ كلمة تطلع الجملة التامة، ومقصود المؤلف رحمه الله من هذا الحمل الهائل من النصوص الرد على الصوفية الذين يقولون إن ذكر الخاصة الله وذكر الخاصة هو، كل هذه النصوص الكثيرة التي ساقها المؤلف يرد بها عليه، يبين أن الكلمة الواحدة والحرف الواحد لا يعطي القلب إيمان ولا معرفة ولا توحيد ولا إيمان ولا كفر وليس مشروع، هذا يدل على أنهم من أبعد الصوفية، من أبعد الناس عن الكتاب والسنة، نعم. والمقصود هنا أن المشروع في ذكر الله سبحانه هو ذكره بجملة تامة، وهو المسمى بالكلام والواحد منه بالكلمة، مثل سبحان الله جملة تامة، الحمد لله جملة تامة، الله أكبر جملة تامة، لا إله إلا الله جملة تامة، وهكذا رب الكل رب الحمد جملة تامة، يا أرحم الراحمين ارحمني، وهكذا يا غفار اغفر لي، يا مقلب قوة الدين خلي على هذه جمل، أما هو يعني ما في الله الله الله كل ما في لا إيمان ولا كفر، ليس جملة تامة وليس لها معنى حتى يضم إليها غيره تكون جملة مفيدة، نعم. وهو الذي ينفع القلوب ويحصل به الثواب والأجر ويجذب القلوب إلى الله ومعرفته ومحبته وخشيته وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد السامية. وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فلا أصل له، مضمرا مظهرا مثل الله وهو ذكر الخاصة أو مضمرا مثل هو ويتحق لها وهو ذكر الخاصة الخاصة، الاقتصار على هذا أو على هذا لا أصل له، لا أصل له في الشريعة، إذا هؤلاء خرجوا عنه ما تدل عليه الشريعة، الصوفية ما يعملون بالشريعة لأنهم يقسموا الناس إلى ثلاث مراتب، جعلوا المرتبة الخاصة تجاوز الشريعة، خاصة وخاصة وخاصة تجاوز الشريعة، الشريعة لمن؟ للعامة، الطبقة الأولى، والطبقة الثانية والثالثة تجاوز الشريعة، ولهذا جعلوا لهم أذكار تجاوز الشريعة، الله هذه الخاصة، هو في خاصة الخاصة، أما العامة لا إله إلا الله هذا يذكره سبحان الله سمهم عام. والأنبياء والمرسلون عام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في موضع آخر إذا كان هذا ذكر العامة والأنبياء والمرسلون منهم هنيئا للعامة هذا ذكر هنيئا لهم وهنيهم لأن العامة ذكرهم وذكر الأنبياء والمرسلون. نعم. فلا أصل له فضلا عن أن يكون من ذكر الخاصة والعارفين بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات ودريعة إلى تصورات وأحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل الاتحاد. يعني هذا الذكر وهو ذكر كلمة الله أو هو فضلا عن كونه لا أصل له في الشريعة ولا يطلق الإيمان ولا معرفة ولا توحيد بل فإنه وسيلة شر وسيلة إلى كثير من أنواع البدع والضلال وسيلة إلى تصورات فاسدة وسيلة إلى الوقوع في الإلحاد والانحراف ووسيلة إلى الوقوع في القول بوحدة الوجود وأن الوجود واحد لا خالق ولا مخلوق وسيلة هذا الذكر وسيلة إلى نعوذ بالله. فالواجب الحذر والتحذير من هذه الأذكار الباطلة والالتزام بما شرع الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأذكار الصحيحة في الجمل المفيدة. نعم. كما قد وصف الكلام على في غير هذا الموضع فصل فبما عبدين أصلان ألا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع. وهذا الأصل هما اللذان قام عليهم الدين قام على هذين الأصلين ما أساس الدين وأساس الملة ألا يعبد إلا الله هذا معناه أن توجه جميع إراداتك لله عز وجل فتتقرب بما تتعبد به الى الله لله عز وجل لا يكون لغير الله شريك في ذلك وهذا هو تحقيق ثابت ان لا اله الا الله. والثاني ان لا يعبد الا بما شرع هذا هو تحقيق ثابت ان محمد رسول الله بمعنى انك تبتعد عن البدع ومحدثات الدين فتجعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو اماما لك وقدوه لك تتركتم خطاه وتمتثل الأوامر عليه الصلاة والسلام وتمتثل النواهي وتتعبد الله بما شرع في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وجميع الدين أصلان ألا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع لا نعبده بالبدع كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا هذا هو الأصل الثاني ألا نعبد إلا بما شرع ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذا هو الأصل الأول ألا نعبد إلا الله. نعم. وذلك تحقيق الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله ففي الأولى أن لا نعبد إلا إياه ففي الأولى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا نعبد إلا الله وفي الثانية شهادة أن محمد رسول الله. نعم. وفي الثانية أن محمدا هو رسوله المبلغ عنه فعلينا أن نصدق خبره ونطيع أمره وقد بين لنا ما نعبد. نعم. لأن هذا من تحقيق ذلك أن محمد رسول الله يصدق الرسول في أخباره الماضية والمستقبل ونطيع أوامره ونجتنب نواهيه ونتعبد الله بما شرعه عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد بين لنا ما نعبد الله به ونهانا عن محدثات الأمور وأخبر أنها ضلالة قال تعالى ولهذا ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا رأيت منه ما ليس منه فورد. وفي صحيح مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد يعني مردود عليه كل شيء حدث في هذا الدين ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله فهو مردود على الصحيح. نعم. قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية فيها الأصل بلى من أسلم وجهه لله هذا الأصل شرط لشرط لله وهو محسن هذا الأصل الثاني إحسان العمل إحسان هو موافق للشريعة هذا إحسان العمل لا يكون العمل حسن حتى يوافق الشريعة. نعم. وكما أننا مأمورون أن لا نخاف إلا الله ولا نتوكل إلا على الله ولا نرغب إلا إلى الله ولا نستعين إلا بالله ولا نرغب إلا إلى الله إلا في الله. نعم. لا نرغب إلا في الله ولا نرغب إلا من الله. نعم. ولا نرغب إلا بالله ولا نستعين إلا بالله وأن لا تكون عبادتنا إلا لله فكذلك نحن مأمورون أن نتبع الرسول ونطيعه. يعني كما أننا مأمورون بتحقيق ثالث أن لا إله إلا الله فكذلك نحن مأمورون بتحقيق ثالث أن محمد رسول محقق هذه الشهادة وهذه الشهادة. لا بد من تحقيق الثالثة. فتحقيق الثالثة الأولى لا نخاف إلا الله ولا نتوكل إلا الله، من تحقيق الثالثة الأولى أن لا نخاف إلا الله ولا نتوكل إلا على الله ولا نرغب إلا في الله ولا نسعى إلا بالله وأن تكون عبادتنا لله، من تحقيق حالة أن محمد رسول الله أن نتبع رسوله ونطيعه ونتأسى به. نعم. ونتأسى به. فالحلال ما حل له والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. قال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله فيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فجعل الإتاء لله وللرسول كما قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجعل التوكل على الله وحده بقوله: وقالوا حسبنا الله، ولم يقل ورسوله. يعني يقول إن هذه الآية اشتملت على ما هو متصل بالله وما هو مشترك من حق الله وحق رسوله. فالإيتاء على حقوق مشترك يكون لله ورسوله. ولهذا قال: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. الله تعالى هو الذي يقدر الأقساط من الأقساط ما يأتيك من هذا المال، والله يصل يعطيك. ولهذا قال النبي في هذا الصحيح: إنما أنا قاسم والله هو رسول. فالإيثار على مشترك لله ولرسوله. أما الحسن خاص بالله، حسن الله، لا تقول حسبي الله والرسول، لا، حسبي الله كفاية من الله، حسن الله. فيؤتينا الله من فضله، إيثار ورسوله، فيؤتينا الله من فضله ورسوله، وإيثار الله ورسوله مشترك. نعم. كما قال في وقت الصحابة رضي الله عنهم في الآية الأخرى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله على صفاء الله، الكفاية من صفاء الله، ما قالوا حسبنا الله والرسول، حسب الكفاية خاصة بالله. نعم. ومثله قوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب المؤمنين، يعني الله كافيك وكافي المؤمنين. وليس المراد أن وليس المراد أن معنى الآية كما فهمه بعضهم حسبك الله والمؤمنون، يعني الله يكفيك والمؤمنون، لا، فالكفاية خاصة بالله، والمعنى أن الله يكفيك ويكفي أتباعك من المؤمنين. نعم. كما قال: أليس الله بكاف عبده، فالمثال له وحده سبحانه وتعالى، ما قال أليس الله ورسوله بكاف عبده، الكفاية خاصة بالله، خصائص الله. نعم. ثم قال: فيؤتينا الله من فضله ورسوله، فجعل الإيتاء لله وللرسول. نعم. فجعل الإيتاء لله وللرسول، وقدم ذكر الفضل لله، لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، وله الفضل على رسوله وعلى المؤمنين، وقال: إنا إلى الله راغبون. هذا الرغبة خاصة من خصائص الله، ما قال إنا إلى الله ورسوله راغب، الرغبة من خصائص الله. نعم. فجعل الرغبة إلى الله وحده كما في قوله: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الرغبة والرهبة كلها من خصائص الله. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يعني فيما هو من خصائص الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لكن قد يستعن بالمخلوق فيما يقدر عليه. فتقول: يا فلان مخلوق الحي القادر الحاضر، يا فلان أعني ساعدني على كذا، أقربني مالا، ساعدني على إصلاح سيارتي أو مزرعتي. لكن الميت والغائب لا، لا يستعان به، وكذلك الحي غير القادر. نعم. والقرآن يدل على مثل هذا في غير موضع، فجعل العبادة والخشية والتقوى لله، وجعل كلها من خصائص الله. العبادة ما يعبد الرسول ولا غيره، والخشية ما يتصلى إلا الله، والتقوى ما تكون للرسول خاصة بالله. نعم. وجعل الطاعة والمحبة لله ورسوله، أي مشتركة، الطاعة لله ورسوله، تطيع الله ورسوله، والمحبة لله ورسوله. وإن كانت طاعة الرسول ومحبة الرسول تابعة في طاعة الله ومحبته. نعم. كما في قول نوح عليه السلام: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فجعل العبادة والتقوى لله والطاعة لنوح عليه السلام. نعم. وقوله: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فجعل الطاعة لله ولرسوله، وجعل الخشية والتقوى من خصائص سبحانه. نعم. وأمثال ذلك. فالرسل أمروا بعبادته وحده، فالرسل أمروا بعبادته وحده، والرغبة إليه، والتوكل عليه وطاعته، والطاعة لهم. نعم. هكذا الرسل أمروا بعبادة الله وحده من خصائص العبادة، من خصائص الله لا يعبد إلا الله، والرغبة من خصائص الله، والتوكل من خصائص الله، أما الطاعة تكون لله ولا رسول.